أحد ولا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويدينا يقول ألست مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا ذا مسربة فسوها.